إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. رواه الإمام الترمذي. والجهاد في سبيل الله معاشر الكرام هو من ديننا ومن عقيدتنا. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، إن من المفاهيم التي ينبغي أن يفهمها المسلمون على وجهها الشرعي أن الجهاد إذا أطلق لا يراد به تلك النظرة القاصرة على قتال الكفار وبذل الوسع واستفراغ الطاعة في قتال أعداء الإسلام. فهذا، نعم معاشر الكرام، هو نوع من أنواع الجهاد ومرتبة من مراتبه، ولكن الجهاد في الشرع أعم وأشمل من ذلك بكثير، فمراتبه متفاوتة وأنواعه مختلفة، بيّنها أهل العلم رحمهم الله استقراءً من نصوص الشرع المطهر. ومن أحسن من بيّن أنواع الجهاد ومراتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع زاد المعاد. يقول رحمه الله: والجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. فإذا عباد الله، الجهاد أنواع ومراتب مختلفة ومتفاوتة. واعلموا رحمني الله وإياكم أن اختلاف أنواع الجهاد راجع إلى اختلاف أنواع أعداء المسلم. فالمسلم له أعداء، ابتداء من نفسه، النفس الأمارة بالسوء، وكذلك من أعدائه الكفار والمنافقون. وعدو ثالث قعد يثبط المؤمن عن جهاد النفس وجهاد الكفار، ألا وهو الشيطان، الذي قال الله جل وعلا فيه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. واعلموا رحمكم الله أن أعظم أنواع الجهاد إنما هو جهاد النفس، أن تجاهد يا عبد الله نفسك التي بين جنبيك. أتدري على ماذا تجاهدها؟ تجاهدها على أربعة أمور، فاحفظها أحسن الله إليك. أما الأمر الأول، فتجاهد نفسك على تعلم الحق وتعلم الهدى الذي لا صلاح ولا سعادة لها في معاشها ومعادها إلا به، فتحرص على أن تتعلم ما ينفع نفسك في الدنيا والآخرة، تتعلم شرع الله ودينه سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني، فإنه ينبغي عليك أن تجاهد نفسك على أن تعمل بذلك العلم، فمن لم يعمل بعلمه أمة الإسلام كان ذلك العلم وبالا عليه، فيكون حجة عليه يوم القيامة. وأما الأمر الثالث الذي تجاهد عليه نفسك، تجاهدها على الدعوة إلى الله، تجاهدها على أن تعلم غيرك مما تعلمته من دين الله جل وعلا وشرعه، تعلم غيرك وتنفع غيرك. أما إذا كتمت فكنت من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، فإن هذا العلم لا ينفعك يا عبد الله، ولا ينجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الرابع أمة الإسلام، أن نجاهد أنفسنا على الصبر على المشاق في الدعوة إلى الله، وأن نتحمل ذلك كله لله سبحانه وتعالى. هذه مراتب عباد الله، مراتب جهاد النفس، الجهاد العظيم. أولاً أن تتعلم، وثانياً تجاهد نفسك على العمل، وثالثاً تجاهد نفسك على تعليم غيرك، ورابعاً تجاهد نفسك على الصبر على المشاق في طريق تعليم غيرك ونفعهم ونصحهم والدعوة إلى الله جل وعلا عموماً. عباد الله، من استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه غيره ويصبر على ذلك. فمن علم وعمل وعلم غيره وصبر يا عباد الله، فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. ولقد أشار ربنا جل وعلا إلى هذه المراتب الأربع في كتابه في سورة عظيمة يحفظها أكثر المسلمين، هي سورة العصر. يقول الله جل وعلا فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، والإيمان عباد الله يكون بالعلم، فإنه فرع عنه لا يتم إلا به، كما قال ابن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. وعملوا الصالحات، هذا هو مجاهدة النفس على العمل. وتواصوا بالحق، هذا هو مجاهدة النفس على تعليم غيرنا. وتواصوا بالصبر، هذا هو مجاهدة النفس على الصبر بأنواعه، وخصوصا الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، هذا هو جهاد النفس، وهذه هي مراتبه الأربع التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. أن تجاهد يا عبد الله نفسك التي بين جنبيك، فتحملها على التزام أوامر الله واجتناب نواهيه. فمتى قصر المسلم في ذلك فإنه يقصر في بقية أنواع الجهاد. أتعلمون لماذا عباد الله؟ لأن أعظم أنواع الجهاد هو جهاد النفس، وهو أصل الجهاد، وبقية أنواع الجهاد جهاد الكفار وجهاد الشيطان وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، إنما هو فرع عن هذا النوع العظيم من الجهاد، ألا وهو جهاد النفس. فمن قصر في جهاد النفس كان عرضة يا عباد الله للتقصير في بقية أنواع الجهاد. ولهذا إذا قصر المسلمون في جهاد أنفسهم فهذا ينبع عنه التقصير في بقية أنواع الجهاد في جهاد أعداء الله، فهذا يؤدي أمة الإسلام إلى ظهور الكفار على المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومتى ظهر الكفار فذلك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص الإيمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته بيّن أهمية جهاد النفس في أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد جهاد النفس في ذات الله عز وجل. والحديث في الصحيحة. وعن فضلة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قال: من أمنه الناس على دمائهم على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمجاهد أي المجاهد حقيقة من جاهد نفسه في طاعة الله. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن جهاد النفس شأنه عظيم، ولهذا ينبغي علينا أن نحرص عليه عباد الله مستعينين بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، في شهر رمضان جهادان عظيمان من أنواع جهاد النفس، جهاد بالليل وجهاد بالنهار. جهاد بالنهار عباد الله بالصيام وحفظه، وجهاد بالليل بالقيام، أي بقيام رمضان وصلاة التراويح. فمتى حرص المسلم على هذين الأمرين، جاهد نفسه على الصيام وحفظه وعلى القيام، ووفى بحقوقهما وصبر على ذلك، فإنه يوفى أجره يوم القيامة بغير حساب. قال كعب الأحبار ينادي يوم القيامة مناد: إن كل حارث يعطى بحرثه ويزاد، غير أهل القرآن والصيام، أهل القرآن الذين كانوا يقومون به الليل، غير أهل القرآن والصيام، فيعطون أجورهم بغير حساب. والأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان. بل إنه يا عبد الله، متى جاهدت نفسك على الصيام وعلى القيام بالقرآن، فاعلم أن الصيام والقرآن يشفعان لك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن، القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فاحرصوا أمة الإسلام على جهاد أنفسكم على طاعة الله وعبادته بكل أنواع العبادة، بإلزام هذه النفس بأوامر الله وأن تجتنب نواهيه في رمضان وفي غير رمضان، فإن ذلك خير لكم لو كنتم تعلمون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به، ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.